بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقه جديده. حلقه النهارده الانصار هيلتقوا بالنبي، النهارده الاتفاق النهائي، النهارده بيعه العقبه الثانيه، النهارده سنه 13 من بدايه رساله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عنده كم سنه دلوقتي؟ 53 سنه. ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الأنصار سنة 11، بس النبي صلى الله عليه وسلم مش مستعجل لأنه عايز بيئة صحيحة. فأول سنة جوله قال لهم روحوا تعالوا لي السنة الجاية، كانوا 6، رجعوا 12، جوله 12 قال لهم روحوا ورجعوا لي السنة الجاية، وبعت معاهم سيدنا مصعب بن عمير، رجعوا له النهاردة وهم 73 رجل وامرأتان. ليه امرأتان؟ يعني 73 رجل، طب وش معنى امرأتان؟ هو ده كل المسلمين؟ لا، المدينة فيها مسلمين كتير وفيها ستات كتير أسلموا، ما ليه 2 ستات؟ الوضع خطير جدا. انتوا متخيلين الوضع متأزم قد ايه في مكة؟ قريش عايزة تقتل النبي، قريش عايزة تختال النبي صلى الله عليه وسلم، وأي لقاء حيتم للنبي وناس بتقول له يلا نحميك وننصرك، الناس دي ممكن تتعرض لإيذاء رهيب جدا في مكة من قريش. ولذلك هم شافوا إن كفاية 2، طب ما كان يبقى بلاش 6 خالص، ما ينفعش المرأة ما تبقاش موجودة في لقاء زي ده، ده أهم اجتماع حيتم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة اللقاء إيه؟ اللي جايين دول كلهم مسلمين ولا لسه؟ لا، كلهم مسلمين. مال ايه الموضوع اللي في اللقاء يخلي ده؟ انا بقول ان ده اهم لقاء حصل في تاريخ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اهم لقاء، مش كلامي، هم نفسهم بيقولوا كده، بيقولوا اللقاء ده عندنا اهم من غزوة بدر. غزوة بدر بيعة العقبة التانية اهم. اللقاء مش محسوم يا جماعة. ايه اللي مش محسوم؟ مش هم اسلموا؟ بس مش محسوم حيوافقوا، حيوافق النبي ان هم يحموه ويهاجر ليهم ولا لا؟ لسه هنقعد قدام بعض وناخد وندي. ولذلك الحوار النهاردة واللقاء ده حاجة جامدة جدا. حيوافق النبي عليهم أصلا إن هو يهاجر لهم، وهم حيقولوا موافقين إن إحنا نحمي النبي وناخده، ده مش محسوم. وكمان اللقاء معمول تحت جو متوتر جدا، لو قريش عرفت بهذا اللقاء فالموضوع كله صعب. وبعدين هم في الآخر جايين للنبي صلى الله عليه وسلم مأمنين بيه ومصدقين بيه، بس أول مرة هيشوفوه. هم شافوا مصعب بن عمير اللي هو النبي أرسله ليهم، اللي هو عنده 25 سنة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، ومصدقينه، لكن ما شافوش النبي. أول مرة هنشوف رسول الله ونسمع منه. طب هو النبي عايز منهم إيه؟ النبي عايز منهم حاجتين، عايز الهجرة هو وأصحابه إليهم، وعايز ان هم يحموه لما يكون عندهم جوه المدينه. فالمطلوب حاجتين، والحاجتين مش سهلين ابدا، حاجتين صعبين قوي، وانتوا عارفين كميه الحروب اللي حصلت بعد كده في المدينه. فهم مدركين هم داخلين على ايه. طبعا مصعب جه قبل ما هم ييجوا وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرح له مين كل الناس اللي جايه وظروف المدينه ايه، يعني تقرير وافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضع في المدينه. طب هم هييجوا امتى؟ هييجوا في وسط موسم الحج. وحييجوا في وسط موسم الحج ليه؟ عشان ما يبقاش غريبة داخلين مكة دول 73 رجل واثنين ستات يقابلوا محمد صلى الله عليه وسلم، قريش مش هتسكت، لكن في وسط الحج في وسط الزحمة، وهم جايين في وسط الوفد بتاع الأوس والخزرج اللي هم مش مسلمين. يعني رئيس وفد الأوس والخزرج اللي طالع يحج من المدينة اسمه البراء بن معرور، ده مش مسلم، والوفد فيه ناس مش مسلمة، بعضهم أباء بعض المسلمين، يعني عبد الله بن حرام مش مسلم، لكن ابنه جابر بن عبد الله من المسلمين الأوائل، من الستة الأوائل اللي قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبوه مش مسلم. فالصحابة الأنصار اللي أسلموا طالعين في وسط الوفد بتاعهم علشان ما نبقاش لوحدنا، فطالعين في وسط الوفد بتاعهم. وهم في الطريق في 2 أسلموا، البراء بن معرور رئيس الوفد، يعني زي رئيس بعثة الحج، أسلم. ايه اللي خلى البراء بن معرور يسلم؟ وهم في الطريق شاف اخلاق غير عاديه. الاسلام هو الاخلاق يا جماعه، الاسلام مش مظهر، الاسلام مش شكل، الاسلام مش معلومات كتيره، الاسلام اولا اخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الراجل انبهر، بدا يسال هم دول مختلفين ليه عن بقيه الوفد؟ وبعدين دول شباب صغير، اوس وخزرج، والاوس والخزرج بينهم الحساسيات، دول بياكلوا مع بعض وبيتعاملوا مع بعض بحب، ايه ده؟ قالوا دول اسلموا. قال لهم اتبعوا مين؟ قالوا اتبعوا محمد بن عبد الله اللي في مكه. قال لهم قابلوه؟ قالوا لا ما قابلناهوش. قال لهم امال ازاي اسلمتوا؟ قالوا له على ايد رسوله اللي بعته مصعب، فطلب يقابل مصعب، فقعد مع مصعب فانبهر بيه، فقال اذا كان هذا رسول رسول الله فما بالك برسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسلم بسبب الاخلاق والسلام، السلام اللي بين الاوس والخزرج مش الصراع. بص بقى في شويه ترتيبات عجيبه جدا تدل على ان المسلم والحكمه والتخطيط السليم والموقف متوتر مع قريش، النبي مش عايز صدام مع قريش. هيقابل ازاي 73 رجل واثنين ستات في وسط هذا الكلام؟ ترتيبات كتيرة بقى. ييجوا في موسم الحج، ييجوا في وسط الوفد بتاع الأوس والخزرج، ما يقابلوش النبي إلا آخر يوم في منى، يقابلوه عند بيعة العقبة زحمة، يقابلوه وهم خلاص ماشيين. طب هيقابلوه فين؟ يقابلوه في خيمة من الخيم الموجودة في منى. بدأتوا تتخيلوا شكل اللقاء؟ أقوى لقاء في تاريخ الإسلام والله يا جماعة، يتدرس في الجامعات، يتدرس لو عايز تدير اجتماع ناجح يعني وتعمل تدريس ليه في جامعة هارفارد، اتعلم طريقة إدارة الحوار دون والاجتماع دون. تعالوا نشوف حصل إيه في الاجتماع بعد الفصل. لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار وبيعة العقبة التانية. تخيل بقى دخل النبي، عايزك تشوف المشهد ده كأنك كده داخل بالكاميرا بتتفرج، 73 رجل والاتنين ستات قاعدين في الخيمة منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي. مصعب قاعد، مصعب قلبه بيدق أكيد لأنه هو اللي مرتب لهذا اللقاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وداخل معاه عمه العباس، وأكيد أنت متخيل الأنصار كلهم شباب إلا البراء بن معرور هو الكبير اللي فيهم. يبص لبعضه، هو ده رسول الله؟ هو شايف النور اللي في وجهه؟ شايف الصفاء اللي في وجهه؟ يا هو ده نبينا اللي احنا اتبعناه؟ وبعدين ناس تانية بتتكلم، يا ترى لو قريش عرفت دلوقتي بوجودنا هنا هيحصل لنا ايه؟ ربنا يستر. وبعدين ناس تالتة بتقول جواها، هنوافق ولا لأ؟ طب وهنوافق ان احنا نحميه ويهاجر لينا للمدينة؟ انت متخيل قعد النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ اللقاء. ها ايه رأيك مين يبدأ اللقاء؟ مين يفتح الكلام؟ تخيل مين اول واحد اتكلم؟ مين؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هيقول ايه؟ قال يا معشر الأوس والخزرج، إن محمد في منعة وحماية من بني أبيه، إحنا عيلته من بني هاشم إحنا حميينه، ولقد علمت أنكم اجتمعتم ليهاجر إليكم. ما قالش وإنتوا اتفقتوا، لسه ما اتفقوش، اجتمعتم ليهاجر إليكم وتحموه، فإن كنتم ستخذلوه فاتركوه من الآن فهو في حماية من بني أبيه ما بقي. وبيعمل إيه العباس؟ بيرفع عنهم الحماسة الزايدة أو الكسوف، إن هم مكسوفين يقولوا له تعالى عندنا، لا عندكم تتكسفوا ولا تتحمسوا زيادة، لو هتخذلوه في بدائل، إحنا موجودين بني هاشم. يا سلام يا سلام على عارف بالإنجليزي to the point، يعني راح على النقطة، لمس على طول، عبقري العباس. وبعدين العباس تاجر كبير، تاجر شاطر قوي، فيعرف أول ما يدخل الاجتماعات يقول إيه وما يقولش إيه. أم قايل الكلمة دي، وشوف أدب النبي، ما ابتداش هو يتكلم، عمي يا سلام على صلة الرحم وأدبك يا رسول الله. الدور على مين دلوقتي؟ الموضوع عامل زي شطرنج، زي ناس بترد على ناس. خلص العباس كلامه، أم الأنصار بصوا لبعضهم قالوا قد سمعنا مقالتك يا عم رسول الله، فتكلم يا رسول الله. إيه هيقول إيه النبي أول ما يبدأ؟ تخيلوا ابتدى بإيه؟ قرأ القرآن وسكت. ليه؟ عظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل في التفاصيل، هو إيه اللي بيجمعنا الأول؟ اللي بيجمعنا الإيمان. أنتوا مسلمين وأنا النبي، لازم نتفق الأول على الأساس المشترك اللي بيجمعنا. يا سلام، قبل ما ندخل في التفاصيل، يجمعنا الإيمان. ففكرهم بالله، ناس كتير يا جماعة بيكون منهم صداقة أو ود وينسوا الهدف اللي هم عرفوا بعض عشانه من الأول، عرفوا بعض عشان الإيمان وبعدين تحولت لصحوبية ونسيوا. هو ومراته اتجمعوا على فكرة في الأول، عايزين نبني بيت يعمل خير وبعد شوية نسيوا الفكرة. فالنبي بيقول لهم خلي بالكم، احنا جايين هنا ليه؟ عرفتوا ليه قرأ القرآن؟ قرأ القرآن عشان كده. فقاموا ردين قد سمعنا ما قلت يا رسول الله. ناس عقل قوي، اتباع خطير يا جماعة. انت متخيل لو انت هناك، يا ترى كنت هتكون هناك؟ يا ترى تستاهل كنت تبقى هناك لو كنت عايش في هذا الزمن؟ يا ترى كان ربنا اختارك تقعد في الخيمة العظيمة دي اللي هي هتأسس مستقبل الإسلام؟ مستقبل الإسلام متوقف على الاجتماع ده يا جماعة. يعني فقالوا قد سمعنا مقالتك يا رسول، احنا فهمنا انت قريت القرآن ليه يا رسول الله؟ فاطلب لنفسك ولربك يا رسول الله، كلام محدد، ايه المطلوب؟ قال اطلب لنفسي ولربي امران، الاولى ان تحملوني الى بلدكم اذا هاجرت اليكم انا واصحابي الهجرة، والتانية ان تحموني مما تحمون منه نساءكم وابناءكم واموالكم. تحموني زي ما بتحموا نساءكم واولادكم وابناءكم. يعني معناها ايه؟ جوه البلد. ليه جوه البلد؟ لان لو بره البلد هبقى بعادي بلدي قريش، وانا ما عاديش بلدي ابدا، حتى لو بلدي عايزه تقتلني. ليه؟ لان وحده بلدي غاليه، لان في حاجه اسمها حب الوطن من الايمان. تحموني جوه بلدكم، انا ما بستعديكوش على بلدي، انا بلدي ما اطلبش منكم. انا النبي ما يعملش كده، اللي يعمل كده لا مش رسول الله، دي مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تحموني جوه بلدكم، مش عايز منكم اكتر من كده، وهاجر ليكم انا واصحابي، فان قريش منعتني ان ابلغ رساله ربي. شوفوا الاجتماع تاني، الكلمة to the point، كل حاجة رايحة بالظبط. فاللي بتطلبه ده يا رسول الله، بصوا لبعضهم تاني، تحس ان في مشاورات بتحصل. قال يا رسول الله فما لنا ان فعلنا ذلك. يا رسول الله انت اللي انت بتطلبه ده تمنه كبير، واحنا عارفين تمنه ايه قدام قريش، هنعادي قريش، فما لنا ان فعلنا ذلك، هتدينا ايه قدام الطلبات اللي انت طلبتها؟ فرد النبي بكلمة واحدة بس، حد عارفها؟ كلمة واحدة بس، قال الجنة. خلاص خلص النبي الكلام اللي عنده. فبدأت المداولات، بيبصوا لبعض، ها نوافق يلا ولا ايه؟ خدوا قرار. فقام اول واحد اتكلم، تخيلوا مين؟ اخر واحد اسلم، البراء بن معرور، الراجل الكبير في السن. تخيلوا الشباب المتحمس لسه بيفكر، والبراء بن معرور قام قايم قال والله لنمنعك مما نمنع منه نساءنا وابناءنا واموالنا، امدد يدك ابايعك يا رسول الله. الراجل كبير في السن ولسه مسلم، بس حماسه حلوه قوي. لكن في واحد تاني قام قايل حاجه تانيه، اتفتح النقاش. الأول كان النبي بيقوله وهما بيردوا، هنفتح بقى مناقشة عامة. أم واحد تاني قال انتظروا يا قوم. ده راجل عقلاني قوي بقى، سنه كام؟ 28 سنة، اسمه إيه؟ أبو الهيثم ابن تيهان. أم قال انتظروا يا قوم، عندي سؤال، سؤال ليك يا رسول الله. يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود في المدينة حبال، حبال يعني علاقات وعهود ومواثيق، وإني أعلم أن اليهود لن يعجبها ما جئت به، وإننا سنقطع هذه الحبال، هتقطع علاقتنا باليهود، فهل لك يا رسول الله إذا انتصرت أن تعود إلى بلدك وتتركنا؟ إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام الكبير ده؟ وإيه الشجاعة دي؟ وإيه الشاب اللي عنده 28 سنة اللي قدام رسول الله بيقول له الكلام ده؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقام قايل له بل الدم الدم والهدم الهدم، الهدم يعني القبر القبر، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سلمتم وأحارب من حاربتم. تعرفين إن بسبب الكلمة دي النبي اتدفن في المدينة؟ عشان وعد؟ ليه ما اتدفنش في مكة؟ ما هو فتح مكة في الآخر. قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. كأنه بيقول لهم إيه؟ خلاص شراكة عمر. مين في الدنيا اتفقت معاه على شراكة عمر للخير؟ مراتك؟ صديق عمرك؟ ممكن يبقى في صديق عمرك بس شراكة عمر للخير، للبنى، للإصلاح، شراكة عمر. ايه يا رسول الله؟ ايه الكلام الحلو اللي انت قلته ده؟ بل الدم الدم، نفسي اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان بيقولها، والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني. يا فقالوا ربح البيع، بيع كسبانه، هيقعد عندنا، هيموت عندنا ويدفن عندنا، تبقى مدينتنا. وفعلا امدد يدك نبايعك يا رسول الله. كل الناس بقى أم طلع لهم واحد، اصغر واحد فيهم اسعد بن زراره اللي هو اول من ابتدى 18 سنه، قال انتظروا يا قوم انظروا على ماذا تبايعون الرجل. وما قالش النبي، قال الرجل. ايه ده؟ خلي بالكوا ده ذكي جدا، ده ما قالش الكلام ده في الاول يحصل يحبطهم، قال الكلام ده بعد ما تحمسوا. انظروا على ماذا تبايعون الرجل، انكم تبايعونه على حرب العرب والعجم والابيض والاسود، فان كنتم ستتركوه فاتركوه من الان. 18 سنه ايه النضج ده؟ ايه الصحابة دول؟ نفسي اشوف اللقاء ده كده بعناية. يعني انا والله بتكلم وقلبي بيدق من جوه، ايه الجمال ده؟ ايه دينا الحلو ده؟ ايه صحابتنا دول؟ انا منتمي ليك يا رسول الله ولتربيتك لهؤلاء الصحابة. ايه يا مصعب يا ابن عمير الشغل الجميل اللي انت عملته مع الانصار وانت عندك 25 سنة؟ انظروا على ماذا تبايعون الرجل، انكم تبايعونه على حرب العرب والعجم والابيض والاسود. انت مدرك ده يا موسى يا اسعد؟ فان كنتم ستتركوه فاتركوه من الان. فقالوا امط عنا بيدك يا سعد. اوعى ايدك كده يا سعد. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل ولا نستقيل، امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فبداوا يطلعوا فوق بعض، كل واحد فيهم عايز يبايع النبي الاول، كل منهم يظن ان من بايع النبي اولا يدخل الجنه اولا. فكان اول من بايع البراء ابن معرور، ثم أسعد ابن زرارة، هو بس كان بيختبرهم، ثم بايع الأنصار كلهم وهم يبكون، جاي لنا رسول الله. بتحب النبي؟ أنت بتحبه كده؟ كنت تحميه كده؟ طب ما تحميه 2017، طب ما هو المتطرفين خلوا صورة النبي قتل ودماء وعنف، أنت عملت إيه؟ طب مش مكسوف؟ طب هتقول له إيه يوم القيامة؟ طب هعمل ايه يعني قدام المتطرفين؟ بين اخلاق حلوه يا اخي، اشترك معانا في مشروعنا اللي عاملينه على عمرو خالد دوت نت او على صفحتي على الفيسبوك، ان احنا نعمل حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم، اعمل اي حاجه. ربح البيع، خلاص خلص الاجتماع وبيعه، يبقى اتفقنا على الهجره، هتتم الهجره، يلا نروح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عملي جدا، لسه في خطوه عمليه لازم تتم. تخيل بقى يمشي وبعدين يقول طب المهاجرين اللي هيروحوا دول هيروحوا لمين وفين؟ ايه ده احنا نسينا نتفق عليها. قال انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا لي 12 نقيبا، طلعوا لي 12 واحد. ليه؟ علشان اللي هيهاجروا يبقوا ال 12 واحد دول مسؤولين عن تقسيمهم. يا سلام، كول تو أكشن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، خطوة عملية ختامية. ده كان بيعة العقبة، لقاء رائع، أعظم اجتماع يدار في التاريخ، يتدرس عالميا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعض الفاصل. اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار في بيعة العقبة الثانية، اجتماع تاريخي، أنا عمري في حياتي ما سمعت عن اجتماع بالنضج ده بالحيوية دي، يعني يتدرس في الجامعات العالمية. يبدأ الاجتماع، العباس عم النبي بيحدد البدائل المطروحة قدام النبي، لو مش هتنصروه احنا نقدر نحميه في مكة. الأنصار يردوا، قول رأيك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يبدأش يقول لهم احموني، لكن يقول ايه المشترك بيني وبينكم؟ الإيمان. فيقرأ القرآن فيفهموا انه بيقول هو ده اللي يجمعنا، يقول له فهمنا يا رسول الله. اطلب لنفسك ولربك، عايز ايه يا رسول الله؟ يحدد هدفين، أهاجر ليكم وتحموني جوه بلدكم بس. يقوموا ردين عليه بمنتهى الوضوح، هناخد إيه لو عملنا كده؟ يرد عليهم بمنتهى الشفافية، الجنة وسكت، مش هديكوا حاجة تانية غير الجنة، مفيش أطماع دنيوية، مفيش فلوس، مفيش حكم. فقالوا ربح البايع. طيب اتفتحت المناقشة بعد الحوار الرائع ده، كل واحد يعرض رأيه، ها نوافق ننصر النبي ناخده عندنا لغاية ما اتفقوا. هيتم الاتفاق ازاي؟ يلا نعمل بيعة، بيعة أخلاقية، بيعة فيها عهد إيماني روحي، يلا نتفق كلهم يحطوا ايديهم في ايدين النبي. خلاص انتهينا على كده؟ لا، لسه حتة في الاجتماع مهمة، call to action. يعني ايه؟ يعني ما نقومش إلا ما نتفق على خطة عملية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طلعوا لي 12 واحد علشان دول اللي هيرتبوا هجرة الصحابة من مكة للمدينة. الصحابة اللي هيهاجروا دول يروحوا فين؟ تخيلوا الصحابة يهاجروا بعد كده، احنا ما اتفقناش هنعمل معاهم ايه؟ طلعوا لي 12 واحد يبقوا مسؤولين عن الحكاية دي. خلص الاجتماع. دي قصة النهاردة، وده عظمة الصحابة وعظمة هذا اللقاء النهاردة. تعالوا نختم حلقتنا بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، في هذه الليالي العظيمة، اللهم إن كانت الليلة ليلة القدر فلا ترد لنا دعوة الليلة، اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك ونرجوك قبل أن ينقضي رمضان. إن كانت الليلة ليلة القدر فأجب دعاءنا واغفر لنا وتب علينا وارحمنا واسترنا. اللهم افتح علينا هذا العام فتحا عظيما ببركة هذه الليلة، اجعلها سنة فتح يا رب، اجعلها سنة هداية، اجعلها سنة عز الأمة حبيبك محمد. يا مغيث وأغث المسلمين، يا حي حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ارض عنا وانصرنا واحفظنا، احفظ بلادنا يا رب. يا رب اهدي شباب وبنات المسلمين، حببهم في الإيمان، حببهم في الإيمان في رمضان هذا العام. يا رب تقبل منا واسترنا، يا سند من لا سند له، يا عون من لا عون له، يا الله يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، اكشف البلوى عن كل مهموم ومغموم الليلة يا رب. يا رب استجب لدعاء كل من يسمعنا الليلة، يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.